استمع وأعد الحوار الآتي ثم اقرأه. الرحلة إلى أنطاليا. هيا نذهب إلى العطلة. نحن جاهزون يا أبي. وخرجنا من البيت في النهاية. لا تسق سيارتك بسرعة من فضلك. يوجد تحديد السرعة في هذا الطريق السريع. ما معنى هذه الإشارة يا أبي؟ هذه تعني ممنوع الاستدارة. وما معنى هذه الإشارة يا أبي؟ توجد فيها بقرة. هذه تعني انتبه الحيوانات. يجب علينا أن نهتم بقواعد المرور. أحسنت.